أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه؟ لا، لا طه ولا ياسين ولا هذه، العوام يقولون طه حروف مقطعة، طه يا سين، يا هذه يا سين حروف مقطعة، فلا تكون أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.